عشان امنع بلاد كواجليشن وحطيتها في السنتريفيوج العادي ودورتها فيها جميع البروتينات ما ينزلش منها حاجه تحت مختلطه تماما مع بعض. اوكي، طب لو جبت البلازما دي وعرضتها للالترا سنتريفيوج ممكن افصل البروتينات عن بعضها، الديفرنت بلازما بروتين. دي في الواقع بنستعملها فعلا بس فور ريسيرش بيربوزز، يعني ما بنستعملهمش كده كروتين في المعمل علشان نفصل الديفرنت بلازما ليبوبروتين. ليبوبروتين ايه هما الليبوبروتين؟ عباره عن خليط من البروتين مع الفيتما كي مع بعض، دول بنسميهم ليبوبروتين. في منهم انواع هنسمع عنهم كويس قوي ان شاء الله السنه الجايه لانهم مهمين جدا ولهم علاقه شديده بعمليه تقلب الشرايين اتروسكليروس. في بقول انواع من الليبوبروتين اسمهم كايلومايكرون فيري لو دنسيتي ليبوبروتين اختصارها بي ان دي ال، هتفوت علينا الاختصارات دي. ال دي ال يعني لو دنسيتي ليبوبروتين، اتش دي ال يعني هاي دنسيتي ليبوبروتين. كل دول بنفصلهم عن بعض باي ذا الترا سنتريفيوج. اوكي؟ انما دي عمليه معقده وبقول ما بنستعملهاش كروتين لتشخيص الامراض، بنستعمل بدلها برضه الكتروفوريز لفصل الديفرنت ليبوبروتين. وبرضه الكلام ده هناخده ان شاء الله السنه الجايه. الطريقه سوري البروبرتي بتاعتها للبروتينات هي ان احنا ممكن نفصل البروتينات باي الكتروفوريز. مش هنعيد بقى الكلام اللي احنا خدناه في اول السنه في اخر جزء من الكولايد لما اتكلمنا عن بروبرتيز الكولايد، قلنا يمكن فصل الكولايد باي الكتروفوريز، وقلنا ان البلازما بروتينز يعتبر كولايد ويمكن فصلهم بالالكتروفوريز. مين اسرع واحد من البلازما بروتينز بالالكتروفوريز؟ اليوم ويليه الديفرنت جلوبين. اللي يمشي على وراه على طول بنسميه الفا 1، واللي بعديه بشويه الفا 2، واللي بعديه كمان بيتا او في بيتا 1 وبيتا 2 ممكن، وفي الاخر خالص الايه؟ الجاما جلوبين. طيب يا ترى الجاما جلوبين ازاي لهم اهميه خاصه؟ They are A بانكلود ذا اميون جلوبين. اميون جلوبين هم الاميون بوديز اللي هم الانتي بوديز. اللي هم ايه فائدتهم ليا؟ بيساعدوني لمحاربه الميكروبات. They are انتي بوديز. بيهاجموا الميكروبات. انا اما اخش اي ميكروب جوه جسمي انا بعمل ضده ايه؟ انتي بوديز. الانتي بوديز دول بنسميهم اميونو جلوبين، ودول قلنا في الالكتروفوريتس بيبقوا في اي منطقه في الاخر خالص، وبالتالي بنسميهم دي جاما جلوبين. جاما عشان في الاخر، الفا في الاول، بيتا في الوسط، وجاما في الاخر. اوكي؟ كل الكلام ده خدناه قبل كده، وبالتالي مش بنعيده تاني. نخش بقى في بروبرتي مهمه جدا. قبليها نقول كلمه برضه صغيره عن الكروماتوجرافي. الكروماتوجرافي دي طريقة لفصل خليط برضه من المواد المختلفة including a mixture of protein. ما هياش commonly used انما may be used to separate protein from each other. كروماتوجرافي. ما عندناش فيها تفصيلة ده. هي أساسا الاسم جاي من ايه يا ترى؟ كروما يعني ايه؟ يعني ملون. لأن زمان استعملوها لفصل المواد الملونة. بيجيبوا كده عمود من ال من ماده لا تدوب في الماء ولا تدوب في الديفرنت سولفنت بنسميه ريزن، ونحطه جوه حاجه عامله زي البيريت، عارفين البيريت السحاحه؟ نكبسها بهذه الماده وبعدين نحط على صفحها الخليط بتاعنا وندلق سولفنت من فوق، يقوم السولفنت هو نازل يعمل ايه؟ يدوب المواد المختلفه وينزلهم ثرو ذا كولر. اوكي؟ المواد المختلفة وهي نازلة جزء منها يزرع على كولر وجزء ما يزرعش. طبعا اللي ما يزرعش ينزل بسرعة واللي يزرع ينزل ببطء. وبالتالي ممكن نفصل المواد المختلفة. يعني جايز بنعمل دي فكرة تفصيلية أكثر من كده عنها أو لأ، يعني ما هيش أساسية بالنسبة لنا عملية الكروماتوجرافي. والأصل فيها كان لفصل المواد الملونة ليه؟ لأن أنا بشوف فعلا المواد الملونة بتتحرك على الكولر. بتتفرج عليها وبتنفصل عن بعضها اثناء الحركه بتاعتها. والتاني ايه السبب؟ لان في مواد بتلزق جامد على الكولر دي تنزل ببطء، وفي مواد لا بتنزل بسرعه ما بتمسكش في الكولر بتنزل بسرعه، يبقى كده ممكن نفصل المواد عن بعضها. اوكي؟ نيجي بقى بقول خاصيه مهمه جدا نفهمها كويس قوي، مش صعب ابدا لو اتفهمت كويس، اللي هي ليس فقدان الطبيعة. يبقى يعني فقدان الطبيعة. البروتين بحالته العادية بنسميه أولا ناتيف بروتين. كلمة ناتيف يعني إيه؟ يعني أصلي. أصلي يعني إيه؟ يعني بحالته الأصلية. أول ما اتعمل، أول ما الخلية بدأت البروتين كان له شكل معين، ده اللي بنسميه تاني إيه؟ ناتيف بروتين. ناتيف تاني يعني إيه؟ يعني أصلي، يعني إيه؟ بحالته الأصلية، يعني إيه؟ يعني زي ما اتعمل. اول ما بنيته الخليه كان له شكل معين زي ما وصفنا. احنا وصفنا شكل البروتين تحت عنوان ايه؟ برايمري وسكندري وتيرشري وكوترنري ستراكشر، مش كده ولا ايه؟ الاربع مستويات دول وصفوا شكل البروتين، ادوا في الاخر البروتين شكل محدد معين بنسميه ايه؟ كونفورميشن، او برضه نسميه 3-dimensional structure، يعني الشكل في الابعاد الثلاثيه، الآية بعد الثلاثية الـ X والـ Y والـ Z. أوكي؟ الشكل في الأبعاد الثلاثية أو الشكل في الفضاء اللي بنسميه conformation أو 3-dimensional structure، ده نتيجة إيه يا أولاد؟ ده نتيجة إن البروتين له primary structure و secondary و tertiary وأحيانا quaternary. قول الـ quaternary دي إمتى يبقى موجود؟ لو كان مكون من more than one peptide. مفيش غير واحدة بس، لا يبقى مفيش حاجة اسمها كواترنري، إنما في برايمري وسكندري وتيرشري. أوكي؟ إيه ترى البروسيس اللي كانت ماسكة البرايمري ستراكشر؟ البيبتايد بوند، ودي قوية ولا ضعيفة؟ قوية جدا. بالإضافة إلى بوند أخرى قوية اللي هي الدايسلفايد. ولو إن أساساً بيقول الدايسلفايد بتمسك التيرشري ستراكشر، إنما بتوصف في البرايمري. ليه بنوصفها في البرايمري ستراكشر بالرغم ان هي مش هي الاساس في البرايمري ستراكشر؟ لانها لا تكسر بسهوله، لانها كوفيلنت بوند. فالبيبتايد بوند كوفيلنت ما تتكسرش بسهوله، الدايسلفايد بوند كمان كوفيلنت ما تتكسرش بسهوله، يبقى اذا هما الاثنين ما يتكسروش بسهوله، وعشان كده هما بيوضعوا تحت عنوان برايمري ستراكشر. مين الاساس في البرايمري ستراكشر؟ البيبتايد بوند طبعا. طيب الفايد دي ثانويه. اوكي؟ مين اللي بيمسك السكندري ستراكشر؟ الهيدروجين بوند. قلنا الهيدروجين بوند هي الاساس سواء كان هيليكال اللي هي ماسكه بين اول سي او بتاعت اول امينو اسيد مع نمره 5 واثنين مع 6 وثلاثه مع 7 واربعه مع 8 طول ما انا ماشي، كل امينو اسيد مع رابع واحد تحديدا. ودي بقول لوحدها ضعيفه، ولكن الملتيبليتي ثلاثه بتديها قوه وبتديني الهيليكال ستراكشر، الشكل الحلزوني اللي احنا وصفناه. ولو كان اكستندد بتاعي شين وماسكين مع بعض برضه باي هيدروجين بوند. ودي بتعمل لي البليت شيت. بليت شيت عباره عن سيفرال بتاعي شينز تو اور مور لاين سايد باي سايد وماسكين مع بعض بهيدروجين بوند. وقلنا الهيدروجين بوند دي برضه لوحدها ضعيفه ولكن عدد منها كبير بيديها قوه. اوكي، مين اللي كان ماسك بقى التيرشر ستراكشر؟ برضه مجموعه من الويك بوند. برضه الهيدروجين بوند ممكن. طب ازاي الهيدروجين بوند تمسك السكندري والتيرشري في نفس الوقت؟ فبتمسك السكندري بتوين الايه؟ السي او والان اتش بتوع المين تشين، مش كده؟ هنا بالنسبه للتيرشري بتمسك بين الار راديكلز اوف ذا امينو اسيد، ادي الفرق بين بالاضافه كمان برضه الار راديكلز بتمسك بايه غير الهيدروجين بوند؟ بالايونيك بوند او البولر بوند وبالفاندر فالد فورسز. وممكن نضيف كمان الدايسلفايد بوند في الاخر كبوند بتساعد على انها تمسك التشن. يبقى في الهيدروجين وفي الدايسلفايد وفي الايونيك بوند وفي الفاندر فالد، كل دول بيمسكوا التشن. اوكي؟ طيب ده في الاخر بيقول بيدي البروتين شكل معين ثابت متكرر في جميع المولكيولز اللي من نفس النوع، وده بقول بنسميه نيتف بروتين. البيبتايد شين هنا از كودد وريجولارلي ارينج، مرتبه بنظام معين وثابت ومتكرر في جميع المولكيولز اوف ذا سيم تايب. لو احنا سخنا البروتين اللي بالشكل ده يحصل ايه؟ الويك بوند كلها تروح، لان الحراره دي عباره عن انرجي، مش كده؟ فلو عندي بوند ضعيفه هتفك بعض. يعني مين اللي هيفك بقى؟ الهيدروجين بوند هتفك، الايونيك بوند هتفك، هيدروفوبيك بونز فوق، الفاندر فالز فوق، كل الويك بونز فوق. طب يا ترى الفيت هاي بونز فوق ولا ما فوقش من الحراره؟ ما فوقش. ايه لا لا هو فيرس قوي. الدايكال سايد بونز فوق ولا ما فوقش من الحراره؟ ما فوقش لانها برضه قويه. طب يحصل ايه بقى لو كل البونز دي فكت ما عدا طبعا البيبتايد والدايكالفايد؟ يحصل ايه؟ تتفكك البيبتايد شين وتبقى انفولدد، بدل ما كانت فولدد واخده شكل معين تصبح هذا الشكل. ما دام فقدنا الشكل يبقى البروتين اصبح اسمه ايه؟ دي نيتشر. فقد الشكل بتاعه، فقد الطبيعه، فقدان الطبيعه يبقى دي نيتشر. يفقد طبيعته، يفقد شكله، يفقد مواصفاته. كل ده سببه ايه؟ break down of the bonds that hold the secondary and tertiary and quaternary ligand sequence. اوكي؟ ليه بقول دول بيتفكوا؟ عشان كلهم weak bonds، فسهل جدا كسرهم، وبالتالي اصبح البروتين ملوش شكل محدد. اصبح ايه اللي ملوش شكل محدد بنسميه ايه؟ random coil. يبقى اسمه random coil. والبروتين هنا نسميه denatured protein، بدل ما كان اسمه native protein اصبح denatured protein. والشكل ده اللي هو غير محدد، يعني غير محدد؟ يعني بيتغير من وقت لوقت، مش ثابت. هل الشكل الاصلي ده النيتف بروتين كل شويه يتغير؟ نو، ده ثابت، لا يتغير. انما بعد denaturation بعد ما فكيت البوند اللي بحكي عليها اصبح شكله متغير. وقلنا عشان كده بنسميه random coil. random قلنا يعني ايه؟ يعني عشوائي. coil ده مكعبل على بعض وعشوائي، ملوش شكل ثابت. دلوقتي شكله كده، بعد شويه اتغير. اوكي؟ فأني اظهر ان النيتف بروتين له شكل محدد وثابت، وبالتالي يؤدي وظيفه معينه زي ما قلنا الاول، انما بعد ما اصبح نيتف ايه؟ لا يمكن ان يؤدي هذه الوظيفه. اوكي؟ اوكي، يبقى الهيت عملت ايه بقى؟ عملت ديستربشن، يعني تحطيم لايه بقى؟ للسكندري والتيرشري، ولو كان في كوترنري برضه الكوترنري ستراكشر يبقى. لان الثلاثه دول السكندري والتيرشري والكوترنري اللي ماسكهم ايه؟ ماسكهم ويك بوند. فاذا ممكن تتفك بالحرام. ما ننساش ان الفيبتايد بوند ما تتفكش والدايسلفايد بوند ما تتفكش. وعشان كده بعد الديناتوريشن ايه اللي ماسك البروتين؟ البرايمري ستراكشر بس. اللي هو يحمل اساسا ايه تاني؟ قلنا 100 مره بقى البيبتايد بوند، وبالاضافه ممكن نقول الدايسلفايد بوند. اوكي؟ طيب، فضل نعرف يعني الديناتوريشن. نعرف حاجتين، اولا ايه الحاجات اللي تعمل الديناتوريشن؟ ثانيا ما تاثير الديناتوريشن على البروتينات؟ الحاجات اللي بتعمل ديناتوريشن ايه هي وليه بتعمل ديناتوريشن؟ ده لازم نعرفه. بنستقبل اثنين. الحاجات اللي بنعمل ديناتوريشن بنقسمها الى مجموعتين، فيزيكال ايجنتس وكيميكال ايجنتس. حاجات طبيعيه فيزيكال وحاجات كيميائيه كيميكال. الحاجات الطبيعيه زي ايه؟ زي ريبيتد فريزنج اند توك. فريزنج يعني ايه؟ يعني التجميد بالتبريد. التجميد بالتبريد يبقى اسمه فريزنج. وثوينج يعني عكس فريزنج. ثوينج عكس فريزنج. يعني زي ملتنج. ثوينج زي ملتنج بالضبط. ثوينج يعني زي ملتنج. بس عادة ثوينج بتطلق على يعني ايه الفرق بين بعض؟ ملتنج حاجة في درجة الحرارة الطبيعية خالص، وما تخنها تتحول إلى ليكويد. ده الملتنج. انما الثوينج ايه؟ حاجه في حالتها الطبيعيه ليكويد، ولكن بالتبريد اصبحت صالد، وانا حولتها من صالد الى ليكويد بالتسخين. اوكي؟ يعني الفرق الثاني بين الملتنج والثوينج ان في حاله الملتنج بتطبق لو كانت الحاجه في درجه حراره الغرفه صالد، وبالتسخين تتحول الى ليكويد. انما الثوينج لا، في درجه حراره الغرفه ليكويد. انا بردتها الاول فتحولت الى صالد، وبعدين بالتسخين حولها الى ليكويد في درجه حراره الغرفه. هذه الفرق بين الثوينج وبين الملتنج. اوكي، فريبيتد فريزنج اند ثوينج من الحاجات اللي بتعمل ديناتوريشن اوف بروتينز. ليه؟ لانها بتعمل بريك داون، طبعا دي بتدي انرجي، بتعمل بريك داون للنون كوفيلنت بوند. سترونج شيكنج، نفس الشيء، الرد شديد. التراسونيك ويفز، الموجات الصوتيه في الترا فايلت راي اكس راي كل دول سورسز اوف انرجي كل دول يعملوا بريك داون اوف ذا ويك بوينت كل دول يعملوا دي ناتوريشن اوكي طيب هل في اهميه لمعرفه هذا الكلام لو انا عندي مثلا البروتين هرمون عندنا بروتين هرمون واستعملوا العلاج زي الانسولين هل الانسولين ينفع نعمل له فريزنج اما نكون ما نستعملوش وبعدين اما نيجي نستعمله نعمله ثوينج لا ليه؟ هيحصل ديناتوريشن هو يفقد الفانكشن بتاعه يعني ودي نقط كلها مهمه لها اهميه بالنسبه لنا نفهمها وقلت لي الانسولين ده بروتين هرمون احنا لسه متكلمين عنه هذا الانسولين ما يصحش اعمله فريزنج عشان حضرتك نشوف الفريزر احطه في الثلاجه بقى ليه احطه في الثلاجه برضه عشان امنع ديناتوريشن لان لو سخن التسخين يعمل له ديناتوريشن اذا لازم استمرار احطه عليه في الثلاجه اوكي انا ما احطوش ابدا في الفريزر لانه حطه له فريزنج يثبت الفانكشن بتاعه لان ريبيتد فريزنج من سوي يعمل لي ديناتوريشن سترونج شيك برضه الانسولين في كثير من الاحيان يلزم التقليب له ليه؟ لان احنا بنحضره على هيئه انسوليبل فور ليه بنعمله انسوليبل فور؟ عشان يحصل له سلو ريليس فروم ذا انجكشن سايت احنا عاده بندي الانسولين تحت الجلد عاده وبندي جرعه معينه الجرعه دي بيستمر مفعولها فتره طويله ازاي بقى نخليه يستمر فتره طويله؟ ان احنا بنحوله نعمل بريفكتيف كده تقريبا ونديله نعمل دي انجكشن فهو هو في محلول صحيح ما هوش توتالي صالبه اوكي وبالتالي لازم قبل ما نستعمله نعمل ايه لازم نقلب انما ليه هنروح لا لان لو ربينا ممكن يحصل له دي ناتوريشن اوكي طيب دي فيزيكال ايجنت في بقى كيميكال ايجنت ممكن تعمل دي ناتوريشن وبرضه لازم نعرف السبب ريديوسنج ايجنت ليه يا ترى ريديوسنج ايجنت تعمل دي ناتوريشن لان ريديوسنج ايجنت بتعمل ريدكشن ايه اللي ممكن يحصل له ريدكشن؟ بس قولوا لنا النقط بتاعتكم دي يمكن ننبسط معاكم ها؟ نضحك معاكم برضه؟ طب خدوا بالكم كويس ريديوسنج ايه بقول ممكن يعمل ايه ريدكشن؟ ايه كيميكال جروب موجوده في البروتينز ممكن يحصل لها ريدكشن؟ الدايسلفايد اللي احنا قلنا عليها اللي هم بين اثنين ستين وعاملين مع بعض ستين اللي قلنا عليها ماسكه البرايمري ستراكشر انما هي اساسا بتمسك التيرشن ستراكشر. الاس اس دي اللي عملها ريدكشن بتتحول لايه؟ اس اتش اس اتش بتتحكم من بعضها. طب حيث انها ماسكه البروتين مع بعض ويبقى لو عملنا لها ريدكشن ممكن يتحكم من بعضه يبقى اذا الريديوسنج ايجنت بتساعد على الدي ريتوريشن. ليه؟ بقول تاني بتفك الاس اس 1 اللي ماسكه في الستين اللي بتمسك الستين اللي هما اثنين ستين شاكين مع بعض. اليوريا والجوانيدين. اليوريا دي شكلها ايه؟ احنا خدناها في اوائل البروتين. سي او وفيها اثنين ان اتش 2. وقلت لي اليوريا عباره عن ايه؟ سي او وسبب فيها ايه؟ اثنين ان اتش 2. والجوانيدين عباره عن سي ان اتش وبرضه فيها اثنين ان اتش 2. كانت مهمه في الجوانيدين دي بتخش في تركيب مين؟ نسينا خالص طبعا الارجينين صح في واحد تذكر اوكي ارجينين ارجينين كان يحتوي على جوانيدين جروب كويس تفتكروا تعمل ايه الجوانيدين واليوريا تفك الهيدروجين بوند بين السي او والنيتش شو قلنا في هيدروجين بوند بين السي او بتاع امينو اس بتاع البيبتايد بوند والان اتش بتاع انذر بيبتايد بوند ودي عامله الهيدروجين بوند اللي ماسكه وان تشين مع بعض او عامله الالفا هيليكس او تو تشين لاين سايد باي سايد الهيدروجين بوند دي ممكن تفك باليوريا والجوانيدين ليه؟ لان اليوريا فيها سي او بالظبط زي السي او اللي عامله الهيدروجين بوند وكذلك فيها ان اتش 2 زي الان اتش اللي عامله الهيدروجين بوند اذا هي ممكن تحل محلها تدق السي او وتحل محلها بالان اتش بتاعتها اوكي؟ ده اثر اليوريا والجوانيدين فهاي كونسنتريشنز اوف يوريا اند جوانيدين ويل كوز دي ناتوريشن اوف بروتين باي بريكنج هيدروجين بوند باي ريبليسنج طبعا هي في الواقع بالريبليس تفك تفك ايرون بوند وتعمل بدلها ايرون بوند مع نفسها، يعني بينها وبين البروتين بدل بين البروتين ونفسه. اوكي، اسيد الالكل يعملوا ايه الاسيد الالكل؟ الاسيد يعمل ايه في البروتين؟ يزود الشحنات الموجبه. اوكي، والالكل يعمل ايه؟ يزود الشحنات السالبه. كويس خالص. اذا لو انا عندي بروتين وفي ايونيك جروب NH3+ و COO نيجاتيف شاكين مع بعض عاملين ايونيك بوند، وانا اضفت اسيد يحصل ايه؟ ال COO نيجاتيف دي تتحول ل COOH وتفقد النيجاتيف بتاعها. اذا تفضل ماسكه مع ال NH3 ما تقدرش تفك. اوكي؟ اذا سبب تاثير الاسيد والالكل دي ايه؟ بتغير الشحنات اللي هي كانت ماسكه البروتين مع بعض، ماسكه البيبتايدين مع بعضها في التيرشري والكواترنري ستراكشر. اوكي؟ فوزو هيفي ميتال لانها برضه بتعمل نيوتراليزيشن للتارجت اللي موجود على البروتين، بتعمل نيوتراليزيشن للنيجاتيف تشارج. فوزو هيفي ميتال زي مثلا كفر، زي ميركري، زي سيلفر، كل دول عليهم فوزو تشارج، بيمسكوا في النيجاتيف تشارج بتاعت البروتين ويعملوا لها نيوتراليزيشن. فلو كانوا عاملين ايونيك بوند تفك الايونيك بوند. اوكي؟ طيب الصوديوم دوت الصلخيت ده ديترجنت والاورجانيك سولفنت برضه لهم ديزولفينج باور على ايه؟ على الهيدروفوبيك جروبس، فدي بريك ذا هيدروفوبيك بوندز. يبقى انا عندي مجموعه من الكيميكال ايجنت كل واحد بيكسر بوند معينه في البروتين وبالتالي بيفك التيرشري والكواترنري ستراكشر والسكندري ستراكشر طبعا كذلك، وبالتالي يعمل دي ناتريج. ولازم نعرف كل واحد من دول بيعمل ايه؟ الـ using agent يكون طبيعي الأساس، اليوريا والجوليدين يكسروا الهيدروجين بوند لأنهم بيحلوا الحلاق، الأسيد والألكل يزود صوته في الميتال بيعملوا نيوتراليزيشن للشحنات الموجودة على البروتين يبقى they break the ionic bond. الصوديوم دايلثر سلفيت ده ديترجنت والأورانيك سولفنت دول بيفكوا الهيدروفوبيك بوند وبالتالي يعملوا دي نيتريشن أوف بروتين. طب عرفنا إزاي إيه الحاجات اللي بتعمل دي نيتريشن؟ كويس، ما تأثير هذا على البروتين؟ تأثيره على البروتين أهم حاجة loss of function. أوكي؟ إنها بالإضافة في كمان some physical changes. السؤال اللي سألته زميلكو من شوية ربنا في أول المحاضرة decrease solubility، بتقل solubility of the protein by denaturing due to exposure of hydrophobic amino. لما نفك البروتين يتفرد البروتين و الشحنات المختلفة اللي كانت عاملة شكل معين خلاص بعد عن بعضها. One solubility of the protein decreases. اوكي؟ بحيث ايه؟ لو انا خليت لو حطيت بعد كده البروتين في الايسو الكتريك بوينت بتاعته الاقيه اترسب على بعض. الدليل على ان solubility decreases ايه؟ ده انا بقول ثاني، لو عندي نيتي بروتين وحطيته في الايسو الكتريك بوينت يترسب ولا ما يترسبش؟ ما يترسبش. طالما هو لسه نيتف. ليه؟ لان في شيلز اوف ووتر اراوند ذا بروتين حاميه البروتين وتمنع البريسيبتيشن بتاعه. انما بعد ما عملت له دينيتوريشن واتفرد لو حطيته في الايسوريكتري بوينت بقى في الحاله دي البوزيتيف بتاع 1 بيبتايد شين يمسك في النيجاتيف بتاع الثانيه ويحصل ترسيب للبروتين وده اسمه فلوكيوليشن. يبقى ما تعريف الفلوكيوليشن بقى؟ It is precipitation of the denatured protein at the isoelectric point اللي هي الـ PI، isoelectric pH اللي هي PI أو isoelectric point. أوكي؟ طب الفلوكيوليتد بروتين ده ممكن ندومه تاني؟ لو بعته على الايسوإلكتريك بوينت، طول ما هو في الايسوإلكتريك بوينت مترسب. لو أضفت له أسيد يحصل إيه؟ يحمل البوزيتيف تشارجز بدل ما أخليه بوزيتيف ونيجاتيف ماسكين في بعض، لا يبقى كله بوزيتيف ويفقد النيجاتيف تشارجز بتاعته ويرجع يدوب تاني. ولو ضفت له الكالي هيحصل العكس. يكتسب النيجاتيف تشارجز ويبعد عن بعضه ويدوب تاني. هقول الكلام ده تاني، لو عندي تاني نيتف بروتين وحطيته عند الايزوليكتري بوينت ما يترسبش. ليه؟ لان في شيلز اوف ووتر اراوند. بتيجي الشحنات اللي موجوده على البروتين. ولكن لو عملت له دي ناتوريشن، هو نفس البروتين عملت له دي ناتوريشن الاول وبعدين حطيته عند الايزوليكتري بوينت يترسب في الحالات. وهذا النوع من الترتيب بنسميه ايه تاني؟ فلوكيوليشن. بنسميه فلوكيوليشن. اوكي؟ وده دلاله ان في decreased solubility. تاني حاجه increased viscosity. ليه الانتقالة دي، لان الموليكيول بيكبر بدل ما كان كومباكت ملفوف حوالين نفسه وكومباكت كده غلابيرة، لا هيتفرد. بدل اتفرد الموليكيول حجمه ذات، واحنا عارفين البيتكوينز ريليتد ايه لحجم الديزورد بارتيكلز، كل ما زاد حجم الديزورد بارتيكلز كل ما زادت الفيسكوزيتي. وبالتالي مين اكتر حاجه بتحدد الفيسكوزيتي اوف ذا بلاد؟ الريد بلاد سيلز. اكتر حاجه بتحدد البلاد فيسكوزيتي هي الريد بلاد سيلز، كل ما زادوا يبقى زادت الفيسكوزيتي اوف ذا بلاد. عشان كده نتوقع الناس اللي عندهم بوليفايتيميا يبقى عندهم ايه؟ يعني ايه بوليفايتيميا؟ ولد يعني زياده فيها ريد. دول عندهم ايه؟ ضغط الدم عندهم جرام ايه؟ بيزيد. ليه؟ نتيجه زياده عدد الريد سيلز بيزيد الفيسكوزيتي اوف ذا بلاد ويزيد ضغط الدم. كذلك في نوع من بروتينات الاميونوغلوبولينز اسمهم اي جي ام، هندرسهم في اثناء دراسه الاميونوغلوبولينز، سمعت عنه في الفيزيولوجي طبعا، ما تنكروش كده كويس. دول فيري بيج بارتيكلز، فيري لارج، فيري هاي مولكيولار ويت. وبالتالي الناس اللي بيزيد عندهم الاي جي ام برضه يحصل لهم ايه؟ يزيد الفيسكوزيتي اوف ذا بلاد ويزيد البلاد بريشر. ممكن يبقى اول برزنتيشن اول ما يظهر المرض على اي ايه؟ واحد عنده ضغط زياده ضغط. اوكي؟ ف بقول شاب بقى كل الكلام ده ريليتد ايه؟ لان البروتين لما يحصل له دينيتريشن بتزيد الفيسكوزيتي. ليه؟ لان بقول بيتفرد الموليكيول بيكبر حجمه وبالتالي بتزيد الفيسكوزيتي بتاعته. ثالث فيزيكال تشينج، يبقى اول فيزيكال تشينج ذوبان البروتين بيقل مع الدينيتريشن. ثاني فيزيكال تشينج زياده الفيسكوزيتي لان الموليكيول كبر. ثالث فيزيكال تشينج لوس اوف كريستاليزابيلتي، يعني ايه كريستاليزيشن؟ يعني عمل كريستال، عمل بلورات، ها كريستال زي البلورات. الكريستاليزيشن سببه ايه؟ اشمعنى في مواد ممكن نعمل لها كريستاليزيشن ومواد ما نقدرش نعمل لها؟ لو كان ماده ليها شكل محدد وثابت، عادة ممكن الموليكيول بتاعتها تتجمع بنظام معين وتعمل لي كريستال. اوكي؟ طيب البروتين في حالته العادية، معظم البروتينات ممكن نحضر منها كريستال. والتاني معظم البروتينات ممكن نحضر منها كريستال. طب يا ترى لو البروتين عملت له دينيتريشن ممكن برضه احضر منه كريستال؟ نو. ليه؟ فقد الشكل المحدد الثابت. قلنا عشان نعمل كريستال لازم البروتين يبقى له شكل ثابت، لازم اي موليكيول عشان اقدر اعمل منه كريستال يبقى له شكل معين وثابت. طيب هنا فقد الشكل الثابت وبالتالي مفيش كريستاليزيشن. بس كل ده بيثبت في مخي ايه اللي بيحصل في الدي ان ايه. التاثيرات بقى هي اللي مهمه جدا، بايولوجيكال تشينجز، تاثيرات حيويه اللي هي ايه؟ اساسا loss of function. لو البروتين له function معين بيفقد هذا الفانكشن تماما مع الديناتور. لان الفانكشن بيعتمد على ايه؟ ان البروتين له شكل معين. هذا الشكل المعين يؤدي الى فانكشن زي ايه؟ ممكن البروتين ده يبقى انزايم. احنا عارفين تقريبا كل الانزايم are protein in nature. كل الانزايم تقريبا او تقريبا لان في very few exceptions are protein. طيب يا ترى الانزيم ده اللي هو بروتين النيتشر بعد الدينيتريشن يظل قادر على عمل كانزيم؟ لا. لان هو ازاي كان بيشتغل كانزيم؟ ان في كيميكال جروبس معينه على سطحه مترتبه من نظام معين. هل النظام المعين ده هيظل محتفظ فيه بعد ما حصل له دينيتريشن؟ لا، بيفقد هذا النظام لان خلاص الباتشن اتفرد. بدات ملفوفه من نظام معين وبالتالي لها شكل معين وكيميكال جروبس معينة لها ترتيب معين في منطقة معينة تؤدي إلى الفانكشن، خلاص حصلت هذا الفانكشن. يبقى لازم انزيماتيك اكتيفيتي. ولو كان البروتين بتاعي هرمون يفقد الهرمون الاكتيفيتي. أي هرمون بروتين النيتشر. أما نعمل له دينيتريشن يفقد الهرمون الفانكشن. زي المثال اللي احنا قايلينه حاجة الانسولين. الانسولين ده بروتين هرمون. لو حصل له دينيتريشن خلاص ما يشتغلش تاني. يفقد الفانكشن بتاعه الانسولين. لو كان البروتين بتاعه انتي بودي برضه يفقد الفانكشن بتاعه انتي بودي. فكل ده في لوس اوف فانكشن. كل ده سببه ايه؟ لوس اوف كوركت شين. عشان يديني فانكشن سواء كانزايم او كهرمون او كانتي بودي لازم يبقى له شكل معين ثابت. هو ده اللي يؤدي الى الفانكشن. لو فقدنا الشكل هيبقى فقدنا اخر biological change. What about digestibility of the protein؟ يعني ايه digestibility؟ يعني قابليته للهضم. هل البروتين يبقى اسهل هضما لو كان نيتف ولا لو كان دي نيتشر؟ يا ترى لو كان دي نيتشر ليه؟ الفاكهه اتفتحت، ما هو الدايجيشن هي عباره عن ايه؟ بكسر البيبتايد بوند. عن طريق انزيم، في انزيم معينه بتكسر البيبتايد بوند. لو البيبتايد بوند دي مستخبيه في الوسط تقدر اكسرها؟ لا. وده السبب ان الطبيعي الاكل لما يتطبخ يبقى اسهل هضما. ليه؟ لان البروتينز بتاعته بيحصل لها دي ديجريشن باي كوكينج. يعني ده من ضمن فوائد الكوكينج انه بيزود الدايجستبيلتي في البروتين نتيجه اكسبوجر اوف بيبتايد بوند ان ذا بروتين. اخر بروبرتي بقى هي فاجيوليشن، ودي هناخدها في العملي برضه، ان سيرتن بروتين كان بي كواجيوليت باي هيت. بالذات اللي لازم نعرفها اثنين البيومن اند جلوبين. الاثنين دول بالذات كان بي كواجيوليت باي هيت، فعشان كده ساعات نسميهم هيت كواجيرابل بروتين. اوكي في غيرهم بس يعني دول اهم حاجه لازم نعرفها. البيومن والجلوبين. وليه دول بالذات يا ترى هيك فاجرابل؟ لان فيهم امينو اسيدز معينه لازمه لعمليه الكواجيليشن. ايه اللي بيحصل اثناء الكواجيليشن بقى؟ بيحصل كيميكال بوند بتوين بيبتايد تشين اوف ديفرنت بروتين مولكيولز. انا عندي عديد من البروتين مولكيولز بيحصل بينهم كوفالنت بوند. وبالتالي يتلاقوا بعض ما يفكوش من بعض ابدا. وبالتالي ما يدوبوش بعد كده خالص، وده اللي بنسميه كواجيوليشن. المواصفات بقى او الصفات من 3 الى 7 بنستعملها تو سيبريت اند تو بيوريفاي بروتين. مين كانت بقى الصفات من 3 الى 7؟ نرجع نبص عليهم ثاني. نمرة 3 كانت دياليسيس، دي شفناها بقى، دي كانت في المحاضرة اللي فاتت. نمرة 4 كانت البريسيبيتيشن، اهو ازاي نفصل مثلا البيوم عن الجلوبيلين. الصفة نمرة 5 الالترا سنتريفيكيشن، بنفصل بيها الليب بروتينز بالذات عن بعض. الصفة نمرة 6 الالكتروفوريسيس، بنفصل بيها الانواع المختلفة من البروتينات عن بعض. اوكي؟ كل دول بنستعملهم to separate proteins from each other for purification protein. هم طبعا هو الصفة نمرة 7 اللي هي كانت كروماتوجرافي. كل دول بقول تاني بيستعملوا لفصل البروتينات ولتنقية البروتينات من بعض. بعد ما خلصنا صفات البروتينات ننتقل الى بقى كلاسيفيكيشن البروتين. بنقسم البروتين الى 3 انواع رئيسيه زي ما قسمنا الليبيدز بالظبط في نفس الطريقه، ولكن مختلفه تماما عن تقسيم الكربوهيدرات. خدوا بالكم لما بنقسم الكربوهيدرات الى ايه؟ مونوساكارايد، اوليغوساكارايد، بوليساكارايد، حسب الشوجر يونت، واحد او قليل او كثير. انما الليبيد كنا بنقسمهم الى ايه؟ سمبل وكومبلكس او كومباوند و ديهايد. البروتين بنفس الطريقه سمبل بروتين، وبدل بقى كومبلكس او كومباوند المقابل ايه هنا؟ كونجيجيتد بروتين وديرايد بروتين. برضه ديرايد بروتين عباره عن مشتقات من اللي فات، مشتقات من السمبل او كونجيجيتد بروتين. دينيتوريشن، دينيتشر بروتين يعتبر ديرايف بروتين. وهيدرولسيس برودكتس بروتين، لو قسمنا البروتين لامينو اسيد او الى مشتقات اعلى منه بقليل، كل دول يعتبروا مشتقات من البروتين، ديرايف بروتين. سمبل بروتين يعني ايه؟ يعني بروتين مكون فقط من امينو اسيد. يعني لما كسره عمل له هيدرولسيس دي امينو اسيد بس. انما الكونجيجيتد بروتين يعني ايه كونجيجيتد؟ يعني شبك في حاجه ثانيه. ده عباره عن بروتين وشبك في حاجه ثانيه، ايه الحاجه الثانيه دي بنسميها ايه؟ بنسميها براستاتيك جروب. يبقى الكونجيجيتد بروتين تاني عباره عن بروتين بارت ونون بروتين بارت. البروتين بارت بنسميه اهو بروتين اللي هو الهيدروليسيس جيب ده امينو اسيد زي ما احنا عارفين زي السمبل بروتين. النون بروتين بارت بقى بنسميه ايه؟ بنسميه باراستاتيك جروب. كلمه باراستاتيك يعني ايه؟ يعني حاجه اضافيه. الباراستاتيك هو ايه؟ هو البروتين طبعا. انما دي حاجه بالاضافه للبروتين. فبنسميها باراستاتيك جروب يعني ادد جروب يعني مجموعه اضافيه. قلنا ثاني دراسه ده عباره عن مشتقات من الاثنين الاولانيين. هنبدا بالسمبل بروتين. يشمل سبع مجموعات، هنحط كل اثنين مع بعض. المجموعتين الاولانيين بروتامين دانتستون، الاثنين الثانيين البيومن جلوبين، الاثنين اللي بعدهم اللي وراهم جلايزن دانجلوتلين، وبعدين نمره سبعه لوحدها كليرو بروتين. ليه يا ترى بنحط كل اثنين مع بعض؟ لان في بينهم تشابه. كل اثنين مع بعض في بينهم تشابه. وفي بينهم اختلاف ولا كانوا حاجه واحده كده ولا ايه؟ فما اوجه التشابه بين كل اثنين من دول وما اوجه الاختلاف؟ نبص كده عليهم مع بعض ان شاء الله. البروتامين دوجستون وجه التشابه بينهم اللي هم بيت بروتين. معظم بقيه البروتين يا اما نيوترال يا اما اسيدك. اوكي؟ انما دول بالذات بروتامين دوجستون ار بيت بروتين. بالاضافه لاثنين يتميزوا بان هم صالبول ان بيور ووتر. صالبول ان ووتر بيدوبوا في الماء. سهولة جدا. اوكي؟ الفرق بينهم مش عاوزين نعرفه. صابيبيليتي نموني هنفرق بس شيء ما يهمناش. اوكي؟ نمسك الاثنين اللي وراهم البيومنز اند جلوبين. ايه يا ترى المشترك بينهم؟ هما الاثنين احنا لسه فاهمين كان بي كواجيوليت فايت. اهم مواصفة للاثنين دول مع بعض تميزهم عن غيرهم ان ذي ار هيت كواجيوليت بروتين كان بي كواجيوليت فايت. ممكن يتجلطوا بالحرارة هيت كواجيوليت بروتين. وده تيست بنستعمله للكشف عنه زي ما احنا هنعرف بعدين ان شاء الله. كويس، ايه الفرق بينهم يا ترى؟ احنا خدناه المره اللي فاتت السوليبيليتي. الالبيومز ار سوليبل ان بيور ووتر. انما جلوبيلز ار ان سوليبل ان بيور ووتر، امال سوليبل في ايه؟ سيلاين. ادي الفرق بينهم. طبعا هما الاثنين سوليبل ان سيلاين طبعا. البيومن سوليبل ان بيور ووتر، انما جلوبيلز ار ان سوليبل ان بيور ووتر. سوليبل ان سيلاين. طب احنا مش عندنا في الدم بتاعنا في البلازما بتاعتنا عندنا دي جلوبيلز ولا في؟ طب دايما ازاي؟ ما هي البلازما ميه، لا فيها كمان املاح. البلازما بتاعتنا زي السلايد. وبالتالي بتذوب الجلوبيلز ومن باب اولى الالبيوم. اوكي. الجلوبيلز اند جلوبيلز هما الاثنين ما يدوبوش في الميه ولا في السلايد. اذا متميزين عن اللي قبليهم، لا يدوبوا في الميه ولا في السلايد. هما يدوبوا في ايه؟ في دايلوت اسيد زنديك. ادي اللي بيمثل الاثنين دول. الجلايدن هنشوف ريتش ان جلوتامين والجلوتلين ريتش ان جلوتاميك اسيد، عشان كده قلنا جلو جلو دايما جلوتاميك اسيد جلوتلين. وبالتالي دي ار اسيدك بروتين. دي ار اسيدك بروتين. والاثنين برضه بيتميزوا ان هم موجودين في الحبوب سيريال زي القمح والشعير والذره والدرز. ها؟ كل دول سيريال يعني حبوب، كل دول ريتش ان جلايدنز اند جلوتلين. اوكي؟ فضل المجموعه الاخيره اللي هي كليرو بروتين، اللي بيميزها ما تدوبش في اي حاجه. اللي فات هيدوبوا برضه. انما الكليرو بروتين لا تدوب في اي شيء. وطبعا زي ار فايبرس بروتين. فايبرس انسوليبل بروتين. اوكي؟ هنبدا بالاثنين الاولانيين اللي هم البروتامين والهيستونز. هم الاثنين قلنا بيسك بروتين وصوليبل الموت. ليه ترى بيت بروتين ده عشان ايه؟ عشان ريتش بيت كامينو اسيد زي مين؟ ارجينين لايسين سيستين. الانسولين بالذات فيهم انسولين كتير انما البروتامين لا. اوكي؟ فيهم اكثر من الارجينين واللايسين عشان كده سموهم هيستون جاي من هيستين. هيستون. اوكي؟ طب ايه امثله ليهم بقى؟ لازم نعرف مواصفاتهم اولا وبعدين نعرف امثله ليهم. البروتامين والهيستون هم الاثنين زي كان بايند دي ان ايه، هم الاثنين بيمسكوا في دي ان ايه. انما الكلام ده بيحصل في الاسماك بالنسبه للبروتامين، يعني في الاسماك الدي ان ايه ماسك مع بروتامين وعامل نيوكليو بروتامين. انما بالنسبه لبقيه الكائنات الحيه كلها including طبعا الهيومن بيبقى ماسك مع هيستون هيستون اوكي ويعمل مع دي ان ايه نيوكليو هيستون. اذا البروتامين والهيستون هما الاثنين بيمسكوا مع دي ان ايه البروتامين في الاسماك والهيستون في بقيه الكائنات الحيه. بالاضافه في مثال اخر على هيستون غير الهيستون بتوع ال دي ان ايه اللي بيمسكوا مع دي ان ايه ويعملوا نيوكليو هيستون. مين هو بقى هذا الهيستون؟ الجلوبين اللي هو مع الهيم بيعمل هيموجلوبين. الهيموجلوبين عباره عن هيم زائد جلوبين. على فكره بنبدا من دلوقتي كتير بسال الهيموجلوبين عباره عن ايه؟ كتير من الطلبه يقول عباره عن حديد وجلوبين. لا مش حديد. هيم زائد جلوبين. الهيم يحتوي على الحديد انما ما هوش حديد. هيم بس طبعا الهيم ده هندرسه كويس قوي. ان شاء الله. طب اقول تاني الهيموجلوبين عباره عن هيم زائد جلوبين. الجلوبين بارت البروتين بارت از هيستون. It's a basic protein. It is a histone. Okay. يبقى كده خلصنا أول مجموعتين البيومن سوري البروتامين ده الهيستون اللي هي اللي وراهم اوريدي سمعنا عنهم قبل كده كتير فبرضه هنقولهم كده بسرعة. البيومن ده الجلوبلز قلنا المشترك بينهم ان هم ايه سؤال كده وكمان بيقروا بحاجة رابط البالي جميعها رابط البالي وخدنا الكلام ده في الأوائل كنتين فور ده اوكي. ايه الفرق بينهم؟ الفرق الرئيسي في المولكيولر ويت الالبيومن حوالي 68000 جلوبيلز 150000 بعد كرم جلوبيلز هاير مولكيولر ويت. وده السبب الثرمال المولكيول الصغير طبعا بيدوب بسهوله فالالبيومن ده صالب للبيور ووتر انما الجلوبيلز ار ايه صالب للبيور ووتر بس صالب للانسيلاين هما الاثنين طبعا صالب للانسيلاين. ليه الالبيومن بيترتب فوق ساتوريشن والجلوبيلين بعد ساتوريشن؟ لان الموليكول الكبير يترتب اسهل فيكفي ان يكون نصفه مشبع بالامونيا الصفريت عشان يترتب. انما الالبيومن عشان صغير لا لازم يبقى فولي ساتوريشن مشبع تشبع كامل بالامونيا الصفريت عشان يترتب. ايه امثله عندنا؟ الاثنين موجودين في السيرم يبقى سيرم البيومن سيرم جلوبيلين الاثنين موجودين في الاكس اوفالبيومن وهوموغلوبيلين الاثنين موجودين الميلك اللبن لاكت البيومن ولاكتو جلوبيلين احنا عارفين لاكت يعني لبن. اوكي وكفايه كده علينا النهارده نكمل.